السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في كتاب التوحيد، وبالله نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. هذا الباب كما سمعتم في ترجمته باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. الذمة المراد بها العهد، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا في أحاديث كيف القائد يعقد بينه وبين الجند أو البلد الذي يفتحه، يبرم بينه وبينه عهد. وقوله تعالى: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، هذا حث من الله عز وجل على أن الإنسان إذا حلف يمينا أو أبرم عهدا فعليه أن يتمه ولا ينقضه، لأن نقض العهود والخيانة ليست بصفات المؤمنين. المنافق هو الذي عاهد إذا عاهد غدر، أما المؤمن فإنه إذا عاهد وفى، وهذا واجب كل مسلم. إذا عاهدت عهدا أو حلفت يمينا فلا تنقضه. أما اليمين تقدم كلام عليه أنه إذا كان إتمامه أولى فإنك لا تحنث ولا تنقضه، وإن كان نقضه أولى فتنقضه وتكفر عن يمينك، لقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. لكن نقض العهد فهذا ليس من شأن ولا من عادة ولا من عقيدة المؤمنين. فإذا عاهد قوما وجب عليه الوفاء، وإذا أراد أن ينقض فإنه يخبرهم، لا يكون غدرا، يخبرهم بنبذ العهد حتى يكونوا على علم وبصيرة، ولا توصف الأمة الإسلامية بنقض العهود. فنقض العهود ليست من عقيدة هذه الأمة، بل هي من شأن اليهود وأمثالهم. نعم. وقوله: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي رقيبا وشاهدا، لأن الذي عاهدك وقبل عهدك ما قبل منك إلا لأنك عاهدته بالله، فكأن الله فكأنه رضي بالله عليك شاهدا وكفيلا، فهو لم يثق بك أنت، وإنما وثق في اليمين بالله والعهد بالله. فإذا نقضت اليمين الذي عاهدته بالله ترقب العقوبة. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أن من فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. هذا الحديث كما سمعتم حديث طويل اشتمل على خصال كثيرة رسم بها النبي صلى الله عليه وسلم الخطة الواجبة على قائد الجيش وجنده، وذلك أن القائد يجب أن يكون تصرفه كله شرعيا، ليس على حسب ما تمليه عليه نفسه، فلا يكون غدر ولا يكون ظلم ولا اعتداء ولا تجاوز للحد، حتى مع الكفار لنا وعلينا التزامات وحقوق حسب الشرع كما سمعته في الحديث. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، الجيش ليس له حد، أما السرية فإنهم يقولون إلى 400 تسمى سرية، والسرية أحيانا يسيرها القائد من البلد، وأحيانا القائد لهذا الجيش يسير منه سرايا يمينا ويسار للقرى المجاورة. فكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يرسل من عنده سرايا من المدينة، قليل أو كثير، أما إذا كان الجيش كثير فإنه يسمى جيشا، إذا كان الجند كثير يسمى جيش، ولا يكون سرية ولا جيش قل أو كثر إلا بأمير، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسافرين إذا سافروا ثلاثة فأكثر أن يؤمروا عليهم أميرا، فهذا من السنة على أن يسمعوا له ويطيعوا، ليس مجرد مسمى أمير نتخذها سخرية. إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره يعني أول ما يوجه له أن يوصيه بتقوى الله في نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، لأن تقوى الله هي أساس السعادة والتوفيق والنجاح في الدنيا وفي الآخرة. التقوى هي أساس السعادة والنجاح والتوفيق في الدنيا وفي الآخرة، ومعنى التقوى هو أن تطيع الله فلا تعصه، وأن تذكر الله فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره. معنى التقوى أن تطيع الله فلا تعصه، وأن تشكره فلا تكفره، وأن تذكره فلا تنساه. وللتقوى معان أخرى كثيرة، منها أيضا معنى التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، يعني بالقرآن، تحل حلاله وتحرم حرامه وتؤدي فرائضه وتقف عند حدوده، العمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد للرحيل. ومنها أيضا معنى تقوى الله ألا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، أمرك الله بشيء فإياك أن يفقدك فلا يراك تطبق ما أمرك به، ونهاك عن شيء فاحذر أن يراك ترتكبه. هذا هو التقوى إذا كنت صادق، هو أن لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. والخلاصة هي الأمر أي الامتثال ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. التقوى باختصار هو امتثال ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، خوفا من الله ورجاء فيما عنده، تعمل بطاعته رغبة في ثوابه وجنته ومرضاته، وتجتنب معصيته خوفا من عذابه وسخطه. إذا أمر أميرا أوصاه بتقوى الله وبمعم، يعني أوصاه بتقوى في نفسه ثم بمن معه من المسلمين خيرا، يصيه بهم خير بأن لا يحملهم ما لا يطيقون، لا يحملهم ما لا يطيقون، وأن يختار لهم أحسن ما يستطيع من أسباب السلامة والنجاح في مهمتهم، ولا يكون همه أن يسيطر بالأمر والنهي، لأن الأمير يكون أمينا على من تحت يده وراعيا وهو مسؤول عن رعيته، يسأله الله عن ذلك. ثم يقول، يعني بعد أن يوصيه عليه الصلاة والسلام بتقوى الله في نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، يقول اغزو بسم الله حينما يوجه لهم النصيحة والوصية ويلقي عليهم التعليمات عليه الصلاة والسلام على القائد وعلى جنده، يقول لهم اغزوا بسم الله، يعني اشرعوا بغزوكم وابدأوا على بركة الله مستعينين بالله، يعني لا عون لنا إلا بالله، اغزوا بسم الله في سبيل الله، يعني توجهوا للجهاد في سبيل الله. ولا يكون الجهاد في سبيل الله إلا إذا أريد به إعلاء كلمة الله، أما إذا كان هناك مقاصد أخرى فليس في سبيل الله. فالجهاد يكون في سبيل الله إذا أريد به إعلاء كلمة الله، نشر كلمة التوحيد ودخول الناس في دين الله، فهذا هو الجهاد الشرعي الذي من قتل فيه يكون شهيدا. سئل عليه الصلاة والسلام الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل رياء، الرجل يقاتل من أجل المغنم، الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، بعد ذلك ليس في سبيل الله، إنما الأعمال بالنيات، فانظر ماذا نويت وأجرك على حسب نيتك. إن كان لله فالله يعلم، إن كنت صادق فهو الذي يثيبك، لأن الله يعلم السر وأخفى، يعلم ما في نفسك أشد من علمك أنت لنفسك. أغزو في سبيل الله، أغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لأن أصل القتال لكف أعداء الله وإخضاعهم حتى لا يقفوا في وجه الدعوة ونشر كلمة التوحيد ونشر الإسلام. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا، اغزوا ولا تغلوا. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. الله عز وجل أباح لهذه الأمة الغنائم، إذا غنموا، إذا قاتل المسلمون الكفار وغنموا من أموالهم أموالا صارت لهم غنيمة، وقد أباحها الله لهذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي. كانت الأمم السابقة إذا غنموا غنائم جمعوها ثم نزلت نار من السماء فأحرقتها. أما هذه الأمة فقد أحلت لهم الغنائم، وهذه من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام ثم لأمته. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. إذن الغلول أشد من السرقة، إلا أنها لا تقطع فيه لجة، لكن عذابه في الآخرة. الغلول أشد. الله عز وجل يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي يحمله على عاتقه على رقبته. وقد حذر عليه الصلاة والسلام أن يأتي الإنسان على رقبته بعير له رغاء، أو شاة لها ثغاء، أو بقرة لها خوار، أو فرس لها حمحمة، ويقول: أنقذني أنقذني يا رسول الله، فيقول: قد أنذرتك. فالغلول نار وعار أشد من السرقة. فإن الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا رجلا قتل وفيما يظهر له شهيد قالوا: هنيئا له الجنة، أو قالوا: هنيئا له الشهادة. قال: أو غير ذلك، فإن الشملة التي غلها من الغنيمة لا تشتعل عليه نارا. الشملة عباءة وقد تكون مستعملة، لكن مهما كان أمر عليه الصلاة والسلام بإعادة الخيط والمخيط. خيط أو مخيط يعني إبرة لا يجوز أن يغلها حتى تقسم، فإذا جاءتك في نصيبك خذها. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. الغدر هو نقض العهد، إذا أبرم القائد عهدا بينه وبين أعدائه وجب عليه الوفاء والالتزام، لأنه يعني عاهده بالله. وإذا أراد أن ينقض، أراد أن يحاربهم، فليخبرهم، ينبذ إليهم عهدهم، ما يغدر بهم، يكونوا آمنين ثم يغدر بهم يأخذهم على غرة. حذر عليه الصلاة والسلام من ذلك وقال: ولا تغدروا. ثم قال أيضا عليه الصلاة والسلام: ولا تقتلوا وليدا. تعاليم الإسلام مبنية على الرحمة، فلا يجوز أن يقتلوا وليدا ولا شيخا هرما ولا امرأة ولا عابدا في صومعته ما داموا أنهم لم يعينوا ذويهم على حربنا فلا يجوز لنا أن نقتلهم إذا ظفرنا بهم. الشيخ الكبير والعابد في صومعته والمرأة والصبي الصغير نهى عليه الصلاة والسلام أن يقتلوا، وهذا من رحمة الإسلام وآداب الإسلام بخلاف ما عليه أعداء الإسلام الذين لا يفرقون بين هؤلاء وغيرهم. ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، يعني يتدرج معهم في هذه الخصال الثلاث، لأن مقصودنا ليس القتل وليس الغنائم وليس الإخضاع والسيطرة، وإنما مقصودنا الدخول في دين الله وكف أعداء الإسلام عن الإسلام. ليس المقصود أن نقتل أو نسيطر أو نغنم مال، لا. فلذلك دائما عليه الصلاة والسلام يرسل الدعاة ويرسل القواد في الجيوش فيأمرهم أولا أن يدعو الناس إلى دين الله، فإذا أجابوه لذلك فهذا هو المقصود. ما لنا في دماءهم رغبة أو لنا حاجة في سفك الدماء، بل كف الدماء مما يحث عليه الإسلام. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتها جابوك لذلك فاقبل عنهم وكف عنهم، خلاص. لكنها على التدريج، أولا يدعوهم إلى الإسلام، إلى أن يوحدوا الله، يقروا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تعاليم الإسلام البقية الصلاة وغيرها إذا أقروا بذلك يعلمون، كما أمر معاذ رضي الله عنه ما أرسله إلى اليمن. المهم أنهم إذا جاءهم الجيش وقالوا نحن جئنا ندعوكم إلى الإسلام فأسلموا تسلموا، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فكف عنهم، يعني كف عن قتالهم، ليس لنا غرض في قتلهم وقتالهم. ثم ادعهم إلى الهجرة، إلى أن يتحولوا إلى دار الهجرة، إلى المسلمين ينضمون إليهم فيتعلمون دينهم ويأمنون على شعائر دينهم. بعد الإسلام يطلب منهم الهجرة، لأن الهجرة واجبة وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فيدعوهم إلى الهجرة إذا أسلموا. فإنهم أجابوك يعني قبلوا فأخبرهم أنهم يكونون يكونون يعني إذا هاجروا فإنهم يكونون كالمهاجرين، لهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم، يعني إن كان عليهم حقوق يعدونها، إن كان لهم حقوق يأخذونها. إذا هاجر الإنسان صار له ما للمهاجرين وعليه ما على المهاجرين. لكن إذا امتنعوا وقالوا نحن أسلمنا ولكن نقيم في بلادنا، نقول إذن تكونون كأعراب المسلمين، يعني مثل أعراب البدو الذي في البر، يجب عليكم حكم الله، يعني إقامة الحدود لو ارتكبتم شيء من الحدود، وليس لكم من الغنيمة والفيء شيء، يعني لو غنم جيش المسلمين فليس لهؤلاء حظ من الغنيمة أو من الفيء. الفيء هو ما أخذه المسلمون من بلاد الكفار بدون قتال، استسلموا وتركوا أموالهم للمسلمين بدون قتال، مثل بني النضير، فإذا أموالهم كانت فيئا هذا لا يسمى غنيمة، قسمته غير قسمة الغنيمة، ذكره الله عز وجل في سورة الأنفال وسورة الحشر، واعلموا أن ما غنمتم شيئا فإن خمسه للرسول إلى آخر الآية. المهم أن هؤلاء الذين أسلموا ولم يهاجروا نقول لهم إن قاتلتم مع المسلمين، خرجتم مع جيش المسلمين وقاتلتم، فإن لكم نصيبكم من الغنيمة والفيء. أما إن أقمتم في بلدكم ولم تهاجروا ولم تقاتلوا مع المسلمين فإنه ليس لكم شيء ولا حق من الغنيمة ولا من الفيء، وعليكم يجري حكم الله، يعني في الحدود مثلا إن ارتكب حدا يقام عليه ما دام انه أسلم يخضع لحدود الإسلام. هذا إذا أسلموا، هذه الخصلة الأولى، يدعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، يعني شك الراوي هل قال خلال أو قال خصال، وهي المعنى واحد. فهذه الخصلة الأولى هو أن يدعوهم إلى الإسلام، فإذا أسلموا يدعوهم إلى الهجرة، فإن هاجروا يكونون مثل المهاجرين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وإن امتنعوا من الهجرة وقالوا نبقى في بلادنا ونحن مسلمون نقول نعم، ولكن ليس لكم حق مما يغنم جيش المسلمين أو يكون يحصل على شيء من الفيء إلا أن تقاتلوا معه، إذا دخلتم معه وقاتلتم فإن لكم نصيبكم. هذه هي الخصلة الأولى التي يدعوهم إليها القائد. فإن أبوا الإسلام وامتنعوا ليسلموا يدعوهم إلى الخصلة الثانية وهي الجزية، أطلب منهم الجزية، والجزية معناه مال يدفعه الرجل دون النساء ودون الشيوخ الكبار ودون الصبيان، مال يدفعه الرجال دون الصبيان والنساء والشيوخ الكبار الذين لا يخاف منهم في حرب، تؤخذ منهم سنويا كما أمر الله عز وجل حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. قل لهم إذا لم تسلموا فادفعوا لنا الجزية ثم نتركهم في بلادكم آمنين، لا تقاتلوننا ولا تكونوا مع من يقاتلنا، ونحن أيضا لا نقاتلكم ما دام انكم خضعتم لنا وكففتم شركم عنا، فهذا بيننا وبينكم، تدفع الجزية سنويا خاضع، لا تحاربنا ولا تكون مع من يحاربنا. هذه الخصلة الثانية. فإذا امتنعوا وقالوا لا، لا إسلام ولا جزية، لا نقبل الإسلام ولن ندفع الجزية، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ يقول استعن بالله وقاتلهم، استعن بالله، ما قال استعن بإخوانك أو بقوتك أو تحمس، لا، أولا يشعرك بأنه لا عون إلا من عند الله ولا نصر إلا من الله، استعن بالله وقاتلهم، ما دام أنهم امتنعوا من الإسلام وامتنعوا من الجزية وأصروا على عداوة الإسلام والمسلمين، استعن بالله وقاتلهم. ثم قال أيضا عليه الصلاة والسلام: وإذا حاصرت أهل حصن، الحصن هو ما يتحصن به الأعداء من مباني يشيدونها ويلوذون بها حينما يهاجمهم عدو لهم، فنحن أعداء الكفار والكفار أعداؤنا، الحق والباطل أعداء لبعض، لكن الإسلام يريد الخير للناس، وأما أهل الباطل يريدون الشر لأنهم دعاة الشر ولأنهم أتباع الشيطان، الشيطان ما يدعو إلا للشر. فهذه الحصون يتحصنون بها على حسب قوتها وضعفها، أحيانا يكون دكها وافتتاحها سهل، وأحيانا يكون فيه نوع من الصعوبة لما فيها من القوة، ولكن بعون الله ما تقف في وجه المسلمين، كم فتحوا من الحصون وما نفعت أصحابها. إذا حاصرت أهل حصن، إذا حاصروهم لا بد أن يضيق بهم الموقف، تنقطع عنهم المؤونة، لا بد أن إما أن يخرجوا مجبرين ويقاتلون أو يستسلمون، لا يمكن أن يستقيموا محاصرين، لو جلسوا مهما جلسوا لا بد أن يوم من الأيام يستسلموا، إما أن يستسلموا ويخضعوا فيدفع الجزية أو يسلموا، أو يخرجوا متحمسين ويقاتلوا. المهم إذا استسلموا، يعني خرجوا وقالوا يريدون الصلح بينهم وبين المسلمين حينما حاصروهم، فإذا نزلوا على حكم المسلمين واستسلموا ليس في إشكال، من أسلم أسلم والذي ما أسلم يدفع الجزية، لكن عموما إذا قالوا نريد نستسلم ولكن بشرط تجعلون لنا ذمة الله وذمة نبيه، يعني أيها القائد قل لنا عليكم الأمان ولكم منا عهد الله وعهد نبيه بأن لا نعتدي عليكم ولا نغدر بكم، ذمة الله وذمة نبيه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا طلبوا منك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. لماذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فإنكم تخفروا ذممكم أهوى من تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. الإخفار النقض، يعني ربما أن أحدا من الجيش من المسلمين يغدر بأحد فيكون هذا نقضا للعهد، فإذا كنت أيها القائد قد أعطيت هؤلاء ذمة الله وذمة نبيه، معناه أن هذا الذي خالف واعتدى على أحد منهم نقض عهد الله وعهد نبيه، وهذا ليس بالأمر الهيئ، ولكن إن كان ولا بد فاجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، لأنكم لو حصل وله ممنوع ولا يجوز ولا تقدروا، قال في أول حديث لا تقدروا، لكن لو حصل فبعض الشر هو من بعض، كونك نقضت عهدك وذمتك أو ذمة أصحابك أهون من أن تنقض عهد الله وعهد نبيه، لأنك ما تحيط بالناس الجيش إذا صاروا بالمئات وبالآلاف، ربما أحد منهم اعتدى على أحد من هؤلاء فيعتبر نقب، فيقولون أنتم أعطيتونا ذمة الله وذمة نبيه ثم قدرتم بنا. إذن لا تستطيع أن تملك الناس كلهم، ربما يحصل غلطة، جهل، تسرع، فيغدر أحد من المسلمين بأحد من هؤلاء. فمن أجل ذلك حفاظا على ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ولا تطيعهم إذا قالوا تجعل لنا ذمة الله وذمة نبيه، قل لا، أصون ذمة الله وذمة نبيه، ولكن أجعل لكم ذمتي وذمة أصحابي بأن لا نغدر بكم ولا نعتدي عليكم إذا استسلمتم. وأما الناس الآخرون إذا استسلموا أهل حصن مثلا قالوا نحن نستسلم بشرط أن تحكموا بنا بحكم الله، تحكموا بنا بحكم الله، حكم الله ما يعلمه إلا الله، ما ندري ما هو الحكم الذي أرضاه فيكم، هذا الحكم اجتهادي. إذا قال أهل الحصن نحن نستسلم ونفتح الحصن ونخرج لكم أو تدخل علينا ولكن بشرط تحكموا بنا بحكم الله الذي يرضاه الله، هل تعلم أيها القائد أنت وجيشك ما هو الحكم الذي يرضاه الله بهؤلاء؟ ما تدري، لأن هذا اجتهاد. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تنزلهم على حكم الله، لا تنزلهم على حكم الله. لماذا؟ قال لأنك لا تدري هتصيب فيهم حكم الله أم لا، هذا حكم اجتهادي. قد تحكم أنهم يقتلون والله ما يرضى أنهم يقتلون، الله يريد شيء ثاني، أنهم يؤسرون أسر أو يطردون يجلون سجلة أو يؤخذ منهم مال، الأحكام متعددة. فهل تدري ماذا يرضى الله بهؤلاء حتى تلتزم لهم بحكم الله؟ ما عندك وحي، أنت وأصحابك مجتهدون. فلذلك إذا قالوا ننزل لكن بشرط ننزل على حكم الله، تحكم فينا بحكم الله الذي يراه بنا، قل لهم لا، تنزل على حكمي وحكم أصحابي الذي نراه نحن نحكم به عليكم حسب اجتهادنا، قد نحكم بطرد الرجال وأخذ النساء والصبيان والأموال، وقد نحكم بأن نقتل بعض الرجال ونأخذ الأموال، وهكذا. يعني الحكم متعدد، يعني اجتهاد. سعد بن معاذ رضي الله عنه حكمه النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة لما قالوا، وهم حلفاؤه في الجاهلية، حلفاء سعد بن قريظة، وهي طائفة من اليهود من الطوائف الثلاثة التي كانت في المدينة، كان سعد هذا حليفا لهم، لأن الأوس والخزرج قبيلتان كانت في الجاهلية متناحرتان، الحرب بينهم دائما قائمة، وكان بعض الأوس يعاهدون بني قريظة وبعضهم يعاهدون بني النضير وبعضهم يعاهدون بني قينقاع، كل منهم له حليف من اليهود. فكان من جملة حلفاء سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز عرش الرحمن لوفاته كما أخبر عليه الصلاة والسلام لما حاصرهم عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الأحزاب لأنهم نقضوا العهد فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا نحن ننزل ونرضى أن تحكم فينا سعد بن معاذ قال ترضونه قال نعم فجيء به رضي الله عنه وكان مجروح مصاب بجرح خطير توفي بسببها رضي الله عنه فالمهم أنه لما جاءوا به قال إن هؤلاء رضوا بحكمك يعني تنزل تحكم فيهم بما ترى فقال ترضون قالوا نعم قال لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم وهل يظن اليهود أن سعد سيحكم في اليهود شيئا ضد الإسلام فقال رضي الله عنه ما دام انكم رضيتم بحكمي فأحكم أن تقتل رجالهم كلهم وأن تسبى ذراريهم ونساءهم يعني يكونون عبيد تبع المسلمين هذا الحكم اجتهد لكن اجتهد عند من في حضور الرسول عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات يعني هذا هو الحكم الذي يرضاه الله فيهم أصاب الله وفقه وأصاب فيهم حكم الله لكن من الذي أخبره بأنه أصاب أخبره من ينزل عليه الوحي أما أنت أيها القائد أي قائد فلا تقل لأهل الحصن نعم أحكم فيكم بحكم الله يقول عليه الصلاة والسلام فإنك لا تدري هتصيب فيهم حكم الله أم لا ولكن أنزلهم على حكمك قل لا أنا أحكم فيكم وأجتهد بما أراه لائقا بكم يمكن يحكم بأنهم يكونوا كلهم أسارى كلهم عبيد رجالهم ونساءهم ويمكن يحكم مثل ما حكم سعد تقتل الرجال وتأخذ النساء والأموال والصبيان ويمكن يقتل بعض الرجال ويستبق البعض ويمكن يطردون الرجال ويترك النساء والأموال فالأحكام كثيرة لكن اجتهادي فالمهم انك ايها القائد لا تلتزم لهم بحكم الله لانك لا تدري هل تصيب فيهم حكم الله ام لا وذلك ان الاسلام لا يريد ان يظلم احدا بل يريد الخير للجميع ويريد الهدايه والدخول في دين الله ليس له غرض في جمع الاموال أو في السيطرة على الناس أو فرض حكم من أحكام أو نحو ذلك لأن محمد عليه الصلاة والسلام إنما بعث هاديا ومبشرا ونذيرا يريد إخراج الله يريد الله عز وجل أن يخرج به الناس من الظلمات إلى النور انتهى الباب قال رحمه الله تعالى فيه مسائل المسألة الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين نعم يعني أن ذمة الله وذمة نبيه فوق ذلك فلا يجوز بحال من الأحوال أن تنقض وأما ذمة المسلمين فلو اعتدى أحد من المسلمين غلطا أو جهلا أو نحو ذلك ونقضها يكون أخف وإلا ليس معناه جائز إذا عهدت فلا تقدر مهما كان نعم قال المسألة الثانية الإفساد إلى أقل الأمرين خطرا نعم أقل الأمرين يعني نقض عهدك ونقض عهد الله وعهد النبي كله لا يجوز لكن أيهم أقل خطر هو ذمتك وذمة أصحابك هذا لو حصل يعني نعم قال المسألة الثالثة قوله اغزو باسم الله في سبيل الله يعني التنبيه على أنك تبدأ الغزو على بركة الله مستعينة بالله، فإن العون يطلب من الله، استعينوا بالله وقاتلهم. وفي سبيل الله أيضا لا يكون الجهاد شرعيا إلا إذا كان في سبيل الله، ولا يكون في سبيل الله إلا إذا ردنا به على كلمة الله. نعم. قال المسألة الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. نعم، لأن ما القاتل إلا من كفر، أما المؤمن فإن له ما لنا وعليه ما علينا. ما القاتل إلا من كفر، ولا سيما إذا اعترض ووقف في وجه الدعوة أو آذى المسلمين أو هاجم الإسلام. نعم. قال المسألة الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم استعن بالله وقاتلهم، يعني لا تعتمد على قوتك وكثرة جيشك، فإن الكثرة والقوة إذا لم يكن لهم عون من الله فلا تنفع. فالله عز وجل ذكرنا ما حصل في يوم حنين، ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، لما قال بعض المسلمين لن نغلب اليوم من قلة، لما خرج 12,000 في قتال هوازن أو ثقيف والقبائل، فلما قالوا هذه المقالة معجبين بكثرتهم أعطاهم الله درس، كان أعداؤهم قد كمنوا لهم، فلما أقبلوا عليهم مع بزوغ الصبح ما شعروا الصحابة والجيش ما شعروا بأن أعداءهم قريبين منهم، فما دروا حتى شدوا عليهم فولوا هاربين. يبين لهم عز وجل أن قوتهم وكثرتهم لا تنفعهم إذا لم يكن عونا لهم من الله، وإلا في النهاية يعني أعطاهم درس فقط، ثم أعاد الله لهم قوتهم واجتماعهم فحاربوا أعداءهم فانتصروا ولله الحمد، لكن أعطاهم درس إن الإنسان ما يعتمد على قوته، استعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فلا عون إلا من الله. نعم. قال المسألة السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. نعم، لأن حكم الله لا يغير ولا يبدل وهو الذي يرضاه الله، ولا تغيير لحكم الله، ومرضي لا يرد حكم الله إلا من كفر بالله. وأما حكم العلماء حكم اجتهاد، قد يصيب وقد يخطئ، فإذا صاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، المهم أنه يجتهد. نعم. قال المسألة السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة حكم لا يدري أي وافق حكم الله أم لا. نعم، يعني اجتهاد، فإن وافق ما يرضاه الله هذا أحسن وأطيب، وإذا لم يوافق فلا لوم عليه لأنه اجتهد، اجتهد حكم بهؤلاء حكم قد يكون إن غير هذا الحكم هو أحب إلى الله، ولكن ماذا يدري؟ قال اجتهد. ساعد رضي الله عنه اجتهد فأصاب، لكن من الذي علمه بأنه أصاب؟ محمد عليه الصلاة والسلام قال لقد حكمت فيهم بحكم الله، يعني الحكم الذي يرضاه، بأن تقتل رجالهم وتسبى نساءه وذراريه، ففعلوا ذلك، قتل جميع من بلغ من اليهود بني قريظة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.